الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليق بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليه واجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر وما زلنا مع الجزء الثالث الذي ترجم فيه لرسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى وجه التحديد نقف مع ذلك العنوان الذي أشار فيه إلى طهارة نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم قد جاء من نكاح ولم يأتي من سفاح وأنه تقلب في أصلاب طاهرة لم يصل إليها الزنا ولا الدنس بأي حال من الأحوال فقد ساق جملة من الأحاديث التي استمعنا إليها في المحاضرة السابقة ثم ختمها بهذا الحديث الذي ذكرنا بعضه ووقفنا عند البعض الآخر فقد ذكر تلك الرواية التي أخبر فيها وحدث فيها عن ابن عباس إن امرأة من خثعم كانت تعرض نفسها في مواسم الحج وكانت ذات جمال وكانت تبحث لنفسها عن كفر رجل يلقى شيئا في بصرها وفي قلبها وأنتم تعلمون أن قبل الإسلام هذه القضايا وهذه المسائل كانت مسائل عادية جدا كما هو الحال في دول أوروبا الآن شيء طبيعي أن واحدة تنظر لواحد تقوم تحتضن تقبله وتأخذ وتمشي مسائل عادية جدا وحرية شخصية هذه الأمور كانت منتشرة وهذا الدلس كان منتشرا وده اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعود مرة أخرى إنه لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر يعني سيعتل الرجل المرأة في الشارع كالحمير والبهائم لا إشكال في هذا ولا غضب في هذا هذه المرأة الخثعمية كانت تخرج في مواسم الحج تدعي أنها تبيع بعض الأشياء وهي لا في حاجة إلى البيع ولا إلى الشراء ولا إلى هذه الأشياء أصلا وإنما الغرض من وراء ذلك أنها كانت تريد رجلا يضاجعها وما إلى هذا فرأت عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم رأته وكان متزوجا طبعا بآمنة بنت وهب بل وكما تأتي بعض الروايات تذكر كان حديث عرس بها يعني لسه متجوز جديد فحينما نظرت إليه كما قلت أعجبها خلاص وقع في قلبها فأخبرته أنها تطوف بهذه الأذن وما لي بها ولا إلى ثمنها حاجة وإنما أتوسم الرجل هل أجد كفأ أم لا فهي تخبره أنه قد وقع في نفسها فهو قال لها مكانك حتى أرجع فمستنيني بس حد ما جيني مكانك حتى أرجع. طبعا هو بيسوق هذه الرواية علشان يشير ويدلل كيف عصم الله عبد الله من الزنا حتى لا يصل الزنا إلى يعني والد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل في نسب النبي ولا في عائلة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. طبعا عبد الله بفطرته حقق ما يمكن ما قد دعانا كما قلت لكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك إذا رأيت المرأة فأعجبك فأتي أهلك. أي امرأة تشوفها وتعجبك روح يا أخي ضاجع أهلك، فإن البضعة ها واحد لا يحصل لنا ولا يحصل لنا والموجود هنا والموجود هنا سبحان الله العظيم، إلا إن الشيطان طبعا بيخدع الإنسان ويصور له ويسول له وما إلى هذا ويزين له الحرام ويزين له الحرام. يعني تجد والله بعض الرجال يبقى عنده امرأته زي الفل، واللي بيبص لها دي يمكن إذا ما قرنتها بزوجته يعني ما تساوي فيها نعلا، ومع هذا يجي الشيطان يقعد يزينها لدرجة أنها تعلو في قلبه وفي نظره عن امرأته الحلال، وهكذا الشيطان دائما يزين الحرام. فعبد الله شوف يعني الله أراد لا أقول به خيرا، وإنما أراد برسولنا صلى الله عليه وسلم وما أراد لعبد الله أن يدنس نفسه بالزنا، وسوف يخرج من صلبه محمد صلى الله عليه وسلم. فالرواية تقول فانطلق إلى رحله فوقع على أهله قضى حاجته من أهله بالأمنة. تقول طبعا هذه الليلة هي التي حدث فيها الحمل، هي التي حدث فيها الحمل. وأنا بقول حاجة خذها قاعدة والله، إنك لا تترك شيئا في الحرام إلا ويكرمك الله في الحلال. يعني شوف الليلة اللي ترك أو اليوم اللي ترك فيه الزنا حراما وذهب وفعل حلالا، شوف كان تقدير الله أن يكرم بمين؟ ها؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذها قاعدة في حياتك، ومش عايز أقول لك جربها، لا افعلها وبيقين. أي شيء حرام يعرض ليك سيبه، والصعيد عنه بالحلال شوف ربنا يكرمك إزاي. خلاص أي شيء أي شيء يعرض لك في الحرام خذها قاعدة والله، اترك واذهب إلى حلال وشوف ربنا هيكرمك إزاي. فهذه الليلة اللي حملت فيها أمينة، أنا قلت في آخر محاضرة حصل شيء غريب جدا، النبي قضى ما قضى ثم عاد إلى الطريق اللي قال للمرأة دي انتظريني والمرأة دي واقفة مستنياه، حصل شيء غريب وعجيب نسمع خلاص. فلما رجع النبي قضى قرار رجع ومعد بقى والمرأة دي واقفة عبد الله معلش حقق عليه بالراحة خلاص. فعبد الله لما قضى يعني خلاص صفق لسان يا زيدي. فعبد الله لما قضى وطلعه من امرأته ورجع والمرأة واقفة، المرأة واقفة، فاللي حصل هو وجدها فبيقول لها ايه بقى؟ ألا أراك ها هنا؟ أنت لسه هنا؟ واخد بالك مش متخيل ان هي لسه واقفه ها منتظره انت لسه هنا؟ شوف بقى الرد اللي طلع منها بتقول له ايه؟ بتقول له من انت؟ من انت دي يعني معناها ايه؟ مش عارفه مين ده؟ من انت؟ مع ان هي شافته وحبته وعايزاه واقفه مستنياه فاكيد هتبقى عارفاه؟ لا، الرد الغريب ان هي قالت له ها من أنت؟ من أنت؟ هذه طبعا الرواية تقرأها في الطبقات الكبرى لابن سعد ما ينهى عنه ابن كثير في البداية والنهاية عليه رحمة الله، فهذه اللي هي عند البيهقي في دلائل النبوة. فواقفة بتقول له من أنت؟ أنكرت. شوف هو بيرد عليها بيقول لها أنا الذي وعدتك، مش أنا اللي قلت لك استني ها؟ هنا أنا هو ده اللي أنت قلت له مش عارف إيه. قالت لا ما أنت؟ لا أنت شو؟ شو خلاص ما انت هو، مش انت اللي انا كلمته ومشي وقال لي انتظري وبعدين جاي دلوقتي؟ لا، اللي راح غير اللي جه، اللي اتغير اللي راح غير اللي جه. فشوف هي بتقول له ايه؟ لقد رايت بين عينيك نورا ما اراه الان. اللي شدني ليك عينك كان فيها بين عينيك كده بريق ونور غريب ولا بيشدني ليك، هو ده اللي خلاني قلت لك انا عايزاه. خلاص انت راجع دلوقتي ها من غير، ولذلك اهل العلم وشراح الحديث بيقولوا هو بمجرد ما حملت امنه بمحمد صلى الله عليه وسلم انتقل هذا النور منه الى محمد صلى الله عليه وسلم، فانكرت وعصم الله سبحانه وتعالى عبد الله فلم يكن منه زنا. تلك هي الواقعة التي يعني اختتم بها ابن عساكر هذا العنوان وهذا البحث. بيأتي ابن عساكر ويتكلم عن إخبار الرهبان والكهان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بذلك، ويمكن مش هنحتاج نتكلم في ده كتير، يمكن لسه احنا يوم الجمعة متكلمين عن ان الله سبحانه وتعالى اخبر ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا ها عند اليهود يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، فكان معروف عند اليهود ومعروف عند النصارى، وده شيء يمكن مر علينا كثيرا عشان كده مش حطيل في هذا الموضوع، واكتفي برواية واحدة مما ذكر. وقلت لك ان جل الرهبان وجل الاحبار كانوا يعرفون ها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كهان اصحاب الكهانة اللي كانوا بيتصلوا بالجن لمعرفة الغيب وما الى هذا، كان عندهم علم بهذا عن طريق استراق الشياطين للسمع وما الى هذا، وكان بيعرفوا ان في نبي هيبعث. وبعد ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انكروه، وده كلام قلنا يوم الجمعه، فلما جاءهم ما عرفوا اللي حصل كفروا به. ويمكن انا قلت لكم في حديثي عن تفسير سوره البقره يوم الجمعه ان كان الداعي الى كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ها البغي والحسد، البغي اللي كان سببه ليه الحسد، ان هم كانوا بيتمنوا ان يكون النبي ده ها منهم. فهو نقل هذه الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس قاعد، وبعدين نظر وجد رجلا ينظر اليه، فنظر النبي اليه فدعاه قال له تعالى. خلاص فلما دعاه فإذا هو يهودي من يهود، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه داخل في كلامه وفي حوار معه، فقال له أتشهد أني رسول الله، تشهد أننا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أنا أشهد أنك أنت رسول الله. قال أتقرأ التوراة؟ ومعنى أنه ما يشهدش يعني ما عندوش علم، فالنبي يسأله أتقرأ التوراة؟ ما هو بيقرأ التوراة كان لازم يشهد إن رسول الله. فقال أتقرأ التوراة؟ قال نعم. قال أتقرأ الإنجيل؟ قال نعم. قال والقرآن؟ قال لو تشاء قرأته، يعني لو أنت عايز أبص فيه أبص ما فيش مشكلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ التوراة والإنجيل ألا تجد أني فيهما نبي؟ أنا موجود في التوراة والإنجيل إن في نبي وصفاته كذا وكذا وكذا وكذا. قال إنا نجد نعتك، عندنا صفتك ومخرجك، وهتطلع منين؟ شوف بقى العبارة الجاية، فلما خرجت رجونا أن تكون فينا. هذه بقى القرآن قاله ها بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من إيه؟ من عباده، هم كانوا بيتمنوا ده وكرهوا ان فضل الله ياتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يكونش فيهم. خلاص فلما خرجت رجونا ان تكون فينا، فلما رايناك عرفنا انك لست نبيا، انت مش هو، انت مش هو، مش اللي حدثتنا عنه التوراه. قال رسول الله ولما يا يهودي؟ ليه يا يهودي؟ ليه مش انا ليه؟ قال إنا نجد الرسول ربنا لنا هيك ده مكتوبا أنه يدخل من أمته 70,000 الجنة بغير حساب. وهذا الحساب، وده اللي النبي قاله يدخل من امتي 70,000 الجنه بغير ايه؟ بغير حساب. اللي هم بقى لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم ها يتوكلون. ف70,000 هيخشوا الجنه بغير حساب، مفيش. فهو بيقول له ده عندنا، ان هذا النبي هيدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب. طب ايه اللي خلاكم كفرتوا بيا؟ قالوا شوف ادي الخبر عندنا ان هيخش معاك 70,000 ولا نرى معك الا نفرا يسيرا. الاهبل ابن الهبله مش كده؟ اهبل ابن الهبله ولا لا؟ يا بيقول ايه خليها كسبناك ان يخش من امتك 70,000 بغير حساب واحنا مش شايفين معاك 70,000 دول تعبى قد كده؟ طب وهي الدعوه خلصت يعني خلاص المساله انتهت. طب لا اله الا الله، شوف امتى النهارده صلى الله عليه وسلم تتجاوز ايه؟ ها المليار. المليار يعني انت عارف المليار يعني ايه؟ ها 1,000,000,000 1,000,000,000. فالتعبان ده بص اللي قدامه دول وحكم خلاص، فصل القضيه ونهاه ونهاه. اذا ادي العله في انهم كذبوه، اولها الحقد عليه واللي قالوا صراحه احنا كنا عايزينك تكون ها مننا، والعله الثانيه غبائه. يعني انا بعتبر ان ده غباء غباء، وعشان كده بقول لك ان الكفر قرين الجهل والغباء. اي واحد كافر لازم تلاقي عنده يعني كم كبير جدا من الجهل والغباء لازم تلاقيه لازم. فغبي فشوف حكم ازاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي لا اكثر من 70,000. امتي ده لسه يا ابني شفت حاجه؟ انت ما شفتش حاجه، انت بتتكلم عن اللي انت شايفه دلوقتي. لا، النبي يعلم يقينا الحمد لله ان الاسلام سيبلغ يعني مشارق الارض ومغاربها، وبشر بهذا في اقول يعني في لحظات تمتلئ ضنكا على المسلمين. يعني في غزوه الاحزاب ربنا قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف قد ايه الضنك اللي كانوا فيه، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للمسلمين كوديا صخره شديده، وعارفين انه كان اوتي قوه 70 رجل، فيستعينوا به صلى الله عليه وسلم وينزل يضرب الكدية فيتطاير شررا ويضيء. النبي يقول الحمد لله الله اكبر، فتحت اليمن، فتحت كذا، فتح يعني الحاجات اللي لسه ها الفتوحات اللي هتكون. وراس المنافقين الله لعنه عبد الله بن ابي بن سلول يستقبل هذا الكلام بتهكم، يقول ان احدنا يعني لا يستطيع ان يقضي حاجاته، مش قادر يتبول، وهو عمال يقول لنا فتحت مش عارف ايه وفتحت ايه وفتحت فتحت ايه، ده احنا قاعدين نطلع باللعنه فين؟ ده غباء غباء. اما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرى بنور الله. فهذا تاكيد من هذا الحق ان في نبي مبشر به في التوراه وفي الانجيل وموجود بنعته وتحديد المكان وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ومع وجود كل هذا أنكر هؤلاء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لحجج وهي ولأمور ساقطة لا يقبلها عقل عاقل بأي حال من الأحوال. طبعا ظل بقى هو يستطرق في روايات كهذه ومشابهة لهذه، يعني يكفينا إن شاء الله ما قلناه وما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند هؤلاء، ولكنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنكروه بغيا وحقدا وحسنا عليه صلى الله عليه وسلم. بيأتي بعد هذا بيذكر عنوانا آخر، هذا العنوان طبعا بيذكر في تطهير قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شك أود أن أقول كلاما سريعا في البداية حتى تفهم القضية فهما جيدا. ما في شك إن ما من مخلوق فينا يخلق إلا ويكون الشيطان عنده مسلك وطريق. كل واحد فينا الشيطان له إليه مسلك وطريق، مش تبقى عارف يعني طريقه إلى الإنسان طريق غير مسدود. ده مع بداية الخلق، مع بداية الخلق. ويمكن هذا الطريق بيانه النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من مولود يستهل الا ويستهل صارخه. الحديث صحيح البخاري بينزل بيبكي، والسؤال انه بيبكي ليه؟ بيبكي ليه؟ دي اسبابها الماديه واسبابها الغير ماديه. يعني هناك اسباب العلم المادي يقول لك ليه، وهناك اسباب العلم الديني يقول لك ليه. معايا؟ وانت لا غنى لك عن الحاجتين. فالسبب اللي الدين اخبرنا عنه اللي احنا ما نقدرش لا يعرفه لا طبيب ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اسباب بكاء الطفل اول ما بيولد، وده حديث صحيح البخاري، ان يذهب الشيطان فيطعن في خاصرته، كانه من اللحظه الاولى من ولادته يقول له انت جيت خد بقى، خلي بالك انا حددتك واصل لك واشتغل معاك خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا مريم وولده اللي هو سيدنا عيسى، خلاص الا مريم ونبي الله عيسى. ليه؟ قال ربنا جعل ما بين مريم وبين عيسى وبين الشيطان حجاب. ذهب ليطعم فطعن في الحجاب، جاي يحط ايده مش لاقي، مش عارف يوصل، مش عارف يوصل. ليه؟ النبي يقول اقرأوا ان شئتم قول الله سبحانه وتعالى، وهو يحدثنا عن امراه عمران اللي هي ام مريم، قالت واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. بغير هذا بقى الشيطان له مسلك وطريق عند كل بني البشر لازم يسلكه. الشيطان له مكان محدد ليتصل منه الوسوسة إلى القلب، في صدر كل واحد فيه، في صدر كل واحد فيه. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس. فالصدر هو الوعاء اللي جواه القلب، اللي طبعا كما قلنا القلب بداخله القوى العاقلة اللي بتوجه كل جوارح الإنسان، وده بنص القرآن الكريم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالصدر وعاء للقلب، وعاء للقلب. الشيطان بيقذف بوسوسته في صدر، في الصدر، في منطقة معينة من خلالها تصل هذه الوسوسة إلى القلب، إلى القلب. إذا هناك منفذ في الصدر له منفذ في القلب، دي معروفة كده، دي معروفة كده. هو بيذكر هذه الواقعة واعتقد اني جلكم يعرفها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي موجود في رعاية حليمة السعدية، فجأة جاء اخوه السعدي يجري وهو شاح بالوجه، ويخبر امه حليمة ان محمدا جاء رجلان فشق بطنه. فطبعا خرجت حليمة وزوجها في حالة فزع، لأن طبعا لو أصابه سوء هتبقى مشكلة بالنسبة لهم. ذهب وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاحب الوجه، شاحب الوجه، قاعد في حالة صبي، قاعد في حالة مش طبيعية. فبيسأله فأخبر إنه جاءه رجلان، قال أحدهما الآخر أهو؟ قال هو. فأضجعاه وشق صدره وأخرج منه شيئا أسودا، وقال أحدهم الآخر هذا هو حظ الشيطان. الشيء اللي في القلب اللي قاعد اللي هو بيخش له الوسوسة ويخش له كلام الشيطان اتشال من القلب، يبقى الباب حصل له ايه؟ خلاص، خلاص من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين كان زمان بعض المستشرقين لما كان يقرا مثل هذه الاحاديث ومثل هذه الوقائع كان بيتهكم بالاسلام واهله. وبعدين يقول لك ان الخطاب الاسلامي خطاب يستخف بعقول اصحابه. خطاب بيستخف بعقول اصحابه. وافتكر زمان قوي كنا بنقرا مثل هذه الاشياء وطلعنا لقيناها موجودة هذه الشبهات، إن العالم دي كانت تقرأ الكلام ده ويقول لك يعني إزاي صدري يتشق ويتفتح وقلب يطلع ويتشال منه وصحبه ما يموتش، وفين الجراحة وفين الدم وفين وفين وفين وفين. شوف تشاءي الأقدار إن العلم يتطور، وتلاقي ده بيحصل دلوقتي، يعني تلاقي ده بيحصل دلوقتي على أيدي بشر، اللي أصبح دلوقتي بيفتحوا بالليزر ويقفلوا بالليزر، واخد بالك، بدون ما يعملوا خياطات وكلام زي كده. وبعدين تلاقي الدكتور والله يعني لسه بيجيبوا في قناة اقرأ بعض العمليات الجراحية عشان يوروك قد ايه قدرة الله في الإنسان. فتابعت عمليات جراحية بيصوروها من داخل أوضة العمليات حقيقية، مش دكتور شوف قد ايه فتح وطلع القلب ومسكه وعمال يطلع منه مش عارف يحط، يا حاجة غريبة جدا، شوف قلب البني آدم في ايده وطلعه، وبعدين الشيء اللي فيه خلل خد شاله وغير وحط وشال صمام، خد بالك بقى، وشال صمام وحط صمام وشغال، وبعدين رجع القلب مكانه ورجع المصانير طلعها شاله مش عارف، حاجات غريبة تقعد تتفرج تقول ايه ده، سبحان الله العظيم، حاجة يعني مذهلة مذهلة، واخد بالك. وراح مخلص وبعد شوية الراجل قام وبقى كويس مش يا أخي، إذا كانت هذا في قدرة المخلوق فما بالك بقدرة الخالق سبحانه وتعالى، ما بالك بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. قاعد يقول إزاي يسافر من مكة ويروح بيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج في ليلة ويرجع. النهاردة بقيت مش بتروح بيت المقدس، بقيت بتروح من أمريكا، من السعودية لأمريكا ولليابان، وفي يوم وليلة يعني ما في مشاكل بالوسائل اللي اخترعوها الطيران وما إلى هذا. فالناس دي في وقت من الأوقات كانت عقولها قاصرة، عقول غبية، قد ايه ما عندهاش نظرة إلى مدى قدرة الله سبحانه وتعالى، اللي قال إن الله على كل شيء قدير، شوف كل شيء. فالنهاردة كل ما العلم بيه يتكشف بيثبت لك إن اللي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ده ما هو إلا شيء على الله سبحانه وتعالى، ها يعني يسير يسير جدا، إنه أصبح الآن في مخضون البشر، فبيطلع القلب ويشيله منه موضع خلل ويحطه موضع تاني وما إلى هذا. فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. وإذا كان بقى المرسل مرسل بأمر الله، ما يعني أرسل الله ملكا، مش دكتور خريج كلية الطب، ويتصرفان بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. ومن هنا أخرج حظ الشيطان من صدر وقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد للشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل. حتى القرين اللي هو المفروض بيلازم كل انسان، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في في في في ليله ام المؤمنين عائشه، وبعدين استيقظت فلم تجد، فخرجت تبحث عنه وقد غارت واعتقدت انه ذهب الى بعض نسائه، فوجدته بالبقيع يذكر الله سبحانه وتعالى. ف أول ما رآها وهو يعلم هي كيف تفكر قال لها وقد جاءك شيطانك، فقالت ولي شيطان، قال ما منا إلا وله قرين، ده شيطان ملازمك زي ظلك ما بيسيبكش ما بيسيبكش. الله، أمال أنت بتغضب ليه؟ أمال أنت بتسرق ليه؟ أمال أنت بترتشي ليه؟ أمال أنت بتبص ليه؟ ما هو وهي شغال، ما وراهوش غير إفساد، ما هو رسالك صحيح. فقالت حتى أنت رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد هداه لي فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال البشرية العادية التي ولد بها كان فيما في كل إنسان، له شيطان، له طريق وحظ عنده، له قرين، كل هذا الله سبحانه وتعالى قد غيره فيه حتى يؤهب لحمل الدعوة. ف فنقي قلبه. وهذا هو العنوان الذي ذكره وذكر هذه الروايه التي ذكرتها لكم لما جاءه الملكان وشق صدره واخرج منه حظ الشيطان وقرينه اسلم فاصبح صلى الله عليه وسلم لا سبيل للشيطان عليه وعلى اله الصلاه والسلام. طبعا هو ذكر هذا وذكر روايات متعدده في هذا كلها تدور حول هذا الفرق ان شاء الله تعالى. بهذا هو بعد هذا الى عنوان اخير بقى في هذا الجزء وهو الجزء الثالث اخر من اخر عناوينه وهو بيتكلم عن عروج النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء واجتماعه بالانبياء. طبعا انت لما تقرا هذا الحديث في كتب السنه هتجد انه ذاكرين القصه ان جبريل جاء وبعدين خدوا الى بيت المقدس اولا فاجتمع بالانبياء وصلى بهم وبعد ما صلى بهم جاءه جبريل باناء فيه لبن واناء فيه خمر. هذه صحيح في صحيح مسلم. فقال بيت الفطره وبعدها بدات رحله المعراج. طبعا هو متذاكر الواقعه دي ليه لسبب بسيط جدا هو عنوانه دقيق فجايب تحت العنوان ما يتفق مع العنوان. هو مش عايز يتكلم عن رحله الاسراء لان الكلام عنها موجود وواضح في القران الكريم. هو عايز يتكلم عن رحله المعراج ومن هنا جه العنوان ذكر عروجه الى السماء ولذلك بدا الحديث من رحله المعراج من رحله المعراج. فبيقول اني جاءني جبريل ومعه دابه بيضاء خلاص دون البغل وفوق الحمار. دون يعني اقل في الحجم اقل من البغل واكبر من الحمار خلاص يقال له البراق وهذه هي دابه الانبياء يقال له البراق. يقول فانطلقت انا وجبريل. اذا هناك اخذ بالاسباب ولكن دبه وطبعا جبريل لا يحتاج الى دواب وهو في صحبه خير الملائكه وهو جبريل. يقول حتى اتينا السماء الدنيا لاول سماء خلاص. طبعا في بعض الالفاظ فاستفتحنا. استفتحوا يعني ايه؟ يعني استاذنوا. كل سماء شبفات لها حراسها من الملائكة. لم يقل الله سبحانه وتعالى فوجدناها ملئت ايه؟ حارسة شديدة. كل سماء لها من يحرسها من الملائكة. وشوف بقى قد ايه الرحلة دي هتعلمك جملة من الآداب انك إذا أردت أن تدخل مكانا هذا المكان له أبوابه ولا حراسه ينبغي أن تستأذن. مش همجية ونخش كده وخلاص ما جبريل وسع يقني. لا لابد ان يكون هناك استئذان. لابد مش تبقى نايم في بيتك الساعه 1 او 2 بالليل بوم وتلاقي 10 فوق دماغك في اوضه النوم واخد بالك انت وحاجه يعني ربنا ينتقم امين يا رب حاجه زفت والعياذ بالله. ما هو فيش اسلام وهم الان عايزين يمحوا كلمه اسلام من كل شيء. مش بتابع برنامج قبل ما انزل لكم مستضيفين فيه زغلول النجار بتاع الاعجاز الدكتور زغلول بتاع الاعجاز العلمي القران وما قاعدين انا فتحت لقيته قاعدين قدام منه يعني امراه شمطاء مش عارف جابينا منها مصيبه. طبعا الدكتوره زفته بابا طينا اقرانا زي ما بيقولوا عنها قاعدنا ومعاها واحد كان سفير حته حمار قاعد واخد بالك. وبعدين الراجل قاعد بيتكلم من برنامج بضاعه اصلا عن المناهج التربيه والتعليم وان كيف ان المناهج دي لا بتربي ولا بتعلم يعني وانت شايف يعني الحمد لله لا عيالنا لا بتتربى ولا بتتعلم ده بتبوظ تتلف. فالبرنامج يعني مستضيف هؤلاء علشان يقولوا الحل ايه؟ ازاي ننهض بالمناهج دي علشان تحقق التربيه والتعليم. ف الراجل قال كلمة يعني أكنه قام القيامة زالونا جارها. قال هو المخرج الوحيد أسلمة المناهج. أسلمة المناهج يعني نعملها إيه؟ إسلامية. يا الله الحربان اللي قاعدة دي قالت له يعني إيه أسلمة؟ على طول كده يعني إيه أسلمة؟ يعني أنت ناس إن فيه نصرانية وناس إن فيه يهودية يعني إيه تسلم المناهج؟ يعني كده على طول دول عايزين واحد يبقى قاعد معاه بلغة حديد واخد بالك أنت؟ آه والله أشكال وسخة لأن طبعا للأسف الشديد ما أوساخ يعني إحنا عندنا وسخات عندنا عالم زبالة قدام عباد جزم بكل معنى الكلمة جزم لأسيادهم الأمريكان وأمريكا الآن يعني عاملة حملة على الإسلام مش عايزين يبقى في حاجة اسمها إسلام والجزم هتنصاح هتنصاح يعني وإحنا الضحايا. فشوف قد ايه فزعتها الكلمه دي وتأسلم ايه؟ ما انت لا ده انت عايز مناهج تربيه وتعليم فيها اسلام وفيها نصرانيه وفيها يهوديه سيبك انت واحنا دوله مسلمه احنا دوله كل شيء كان بعد كله خلي بالك بل بالعكس قريب هتبقى دوله نصرانيه يعني خلاص انتهى. فهاجوا على الرجل كيف كلمه اسلام دي تيجي تتكلم تدخل الاسلام في اي حاجه تبقى مصيبة مصيبة. فشوف بقى الأسلمة دي يعني شاطوا في الراجل الراجل بدأ يعني يلطفها شوية والتاني بقى رد عليه قال له مش عارف ايه وبعدين البهيمة المذيعة اللي ماسكة البرنامج قالت له لا يعني ما احنا هنقول بقى نأسلم بقى انت لازم في أمريكا وقاعدة بتصلى يا بنت الكلب يا تربية واطية بتراعي أمريكا مش بتراعي ربنا اللي خلقك يعني شوف قد ايه قد ايه سفالة العالم قد ايه سفالة العالم انه فعلا يخشون الناس كخشية الله او اشد ما فيش شك ان ربك خشيته من امريكا اشد من خشيتهم لله سبحانه وتعالى. فشوف قد ايه مراعين المسائل دي من ازاي ولذلك ده مصيبة لذلك ده صدر قرار لدولة اسلامية وهي دولة الجزر الاسلامية بلد صدرهم قرار امريكاني قال له شيل الاسلاميه دي فبقت دوله الجزر بس واتلغى من شعار الدوله كلمه اسلام شال. فهتيجي تقول بالاسلام بالاسلام فين الاسلام فين الاسلام ما خلاص زي ما النبي قال يعني يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب خلاص هيتمحي هيتشال مش هيبقى قاعد غير الاسم حطه في البطاقه في شهاده الميلاد بس. فشوف قد ايه جبريل ومعاه مين ومع ذلك بيعمل ايه بيستأذن هو ده اللي ينبغي ان يكون خلاص. فلما جه يستأذن قيل من وانا قلت لكم هذا في اداب الاستئذان قلت لكم احفظوه جبريل بيستأذن الرب من؟ قلت اوعى بقى تروح يبقى ربك المباشر السريع انا ايه انا؟ ما كلنا انا ما انت انا وانا انا يا ابني السؤال الغرض منه الاستعلاء يعني الباب لما خبط انا بقول مين؟ انا قصدي ايه؟ استعلم لما يرد عليا ويقول لي انا يبقى اعلمني يبقى ده غبي ده بني ادم غبي انا بقول مين عشان اعرف اما تقول لي قال انا عرفت ايه بقى انا عرفت ايه ضف الى هذا ان دي كلمه تدل على الكبر لكن عايز اقول انا يعني يكفي ان انا اقول انا غني عن التعريف هذه كلمه تدل على الكبر. ولذلك النبي في بيتي وانا قلت هذا في اداب الاستئذان وقاعد فطرق بابه طارق فقيل من قال انا فغضب النبي وقال انا حد يقول انا كده. ثم قال لرجل يجلس عنده اخرج الى هذا وعلمه كيف يستأذن شوف وعلمه كيف يستأذن فخرج علشان يقول له لما يتقال لك مين ها ما تقولش انا انما تقول فلان تذكر اسمك. كان واحد بقى من بتوع اليمون دول يعني خليني انا قاعد واحد خبط يقول لي انا اروح لاي واحد حد هو بيطلع قول له ايه انا دي قال له حتى تملك عليا علاقه طلاق ما انا جاي ان شاء الله، مع انك جيت يا ريت تقول عليا طلاق ما تجيلي وتكون صادق ما تجيلي، لان العالم بالشكل ده مش عمرها ما هتتربى ولا تعلم. يقوم الراجل يخرج ويقول له، يرجع يخرق الباب تاني فيقال من يقول فلان، خلاص السلام عليكم فلان. فشوف قد ايه جبريل من ادري وده. فقال من؟ قال جبريل. مش كده وبس، قال ومعه محمد. ولو قلت لك ان من اداب الاستئذان لما تكون جاي ايه؟ ها؟ ما وانت جاي وانا بسالك مين؟ ما يبقاش معاك 15 واحد بره. وبعدين دي كتير، دي احيانا بيعملها فيها فوز. خبط السلام عليكم، ولو هو هنا بس كنت قلت لك. ومنين؟ يقول لي فوز. اروح فات علي 13 واحد معاه. لا يا اخي افرض ان انا عندي استعداد ادخلك انت، استقبلك انت، ما عنديش استعداد استقبل الباقيين. ما عنديش استعداد. فاقول من معك حد؟ قول فلان ومعه فلان وفلان وفلان، او معي اخرون. انا حر وقتها بقول لك لا اتفضل. لا ما اتفضلش. مش مين؟ علاء. فاقطع فضل. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ مفاجاه ايه يا ابني؟ مفاجاه ايه؟ مفاجاه ايه؟ ده انت دي واكس، دي واكس، دي واكس صحيح. فقال عن نفسي ما اتحركش، ما بتكسفش، ما عنديش في الحاجات دي بصار. بفتح ده بيقول لي فلان، بفتح ايه جايب لي ثلاثه اربعه اقول له مع السلامه مش فاضي كده عشان يتعلم. انا كده اللي يزعل ايه فارقه؟ ما بيهمنيش لا رضا حد ولا انبساط حد. الناس لازم تتعلم الصح ويمشي عليه. لكن فلان وقف عليا 50 فلان، سبحان الله عندي ليمونه هي اعملها لواحد، ما عنديش 15. خلي بالك شيخ محمد، ها؟ ما عنديش 15، عندي ازازه حاجه ساعه، ما عنديش 15. الله، انا مؤهب نفسيا ليك انت، بل بالعكس بقول عايزك انت، لكن مش عايز الباقيين. فده من الاداب التي ينبغي ان نتعلمها. فشوف سبحان الله العظيم، قال مين؟ جبريل. مين؟ قال ومعه محمد. فيترد عليه او قد ارسل اليه. طبعا تسال نفسك بقى سؤال، ده رحله الاسراء والمعراج دي كان النبي نبي، كان النبي نبي بقاله سنين، يبقى الملائكه دول ما كانوش عارفين؟ شوف سؤالي بقى، يبقى الملائكه دول لما بيقولوا وقد ارسل اليه قعد السنين دي كلها لحد ما وصل بيه، هم مش عارفين ارسل اليه ولا ما ارسلش، بعث ولا بعث، مش كده ولا ايه؟ وهنا قال شرع الحديث اوقد ارسل اليه، مش معناها بالنبوه، هم عارفين النبي ده بقاله سنين. اوقد ارسل اليه ليعرج به، احنا هم عارفين انه كان هيجي يزورهم في يوم، فهم بيسالوا اوقد ارسل اليه. ده بقى معاد المعراج، وصل الكلام عشان ما تفهمش. اوقد ارسل اليه يعني ارسل اليه بالرساله، يبقى معنى كده ان الملائكه سنين النبي رسول، هم مش عارفين حاجه، محدش يقول كده ابدا ابدا. يبقى اوقد ارسل اليه، خلاص يعني ارسل اليه ليه؟ ها؟ ليعرج به، يعني هو ده بقى وقت المعراج بتاعه. خلاص تعرف السؤال معناه ايه؟ فأوقد أرسل إليه؟ فقال جبريل نعم. قالوا مرحبا، نعم المجيء جاء الله، خير جاء حضور السبب. خلاص فعلا نعم المجيء جاء. يقول فأتيت على آدم، يبقى شاف في أول سماء سيدنا إيه؟ سيدنا أول لقاء. فسلمت عليه. طبعا بيقعد بقى الناس يسألوا بقى شاف روحا ولا روحا وجسدا ولا لا؟ روحا وجسدا، انا بقولها لك اهو، روحا وجسدا. ازاي؟ دي قدره الله سبحانه وتعالى. ما هو صلى بالانبياء في بيت الايه؟ المقدس. ازاي؟ بقدره برضه عقلك ممكن يستبعد، مش كده ولا ايه؟ استبعد. سبحان الله العظيم يا اخي، ما انت الان في اموات، مش كده؟ وتفتح التلفزيون تلاقيهم قاعدين بيتكلموا قدامك، مش كده ولا ايه؟ وهم اموات. تبقى انت جوزع بيكلموا ده وميت يمكن بقاله ها 100 سنه ولا 200 سنه، تفتح التلفزيون تلاقيه قاعد بيتكلم. فجاه تفتح التلفزيون واخد بالك تلاقيهم جايبين لك جمال عبد الناصر بكره، ميت بقاله كام سنه. بقى في قدرة مين؟ بقى في قدرة البشر. ما بالك بقدرة الله؟ عشان مخك ما يقعدش يقول ازاي وليه. انا بعتبر ان اي مخ بيستوقف صاحبه، اي عقل بيستوقف صاحبه في شيء بيسند الى الله عشان يقول ازاي، انا بعتبره انسان غير كامل ايمان بالمرض، غير كامل ايمان بالمرض. بقى انا بشك في ايمانه عامه يعني. خلاص، اذا فلقي ادم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. طبعا قال اهل العلم حط تحت من ابن دي 500,000 خط، انه ابن جاي من الذريه متسلسل، عشان الجماعه بتوع الطرق والكبار اللي عايزين الضرب بالبلغ في ميدان عام، لما يجي يأذنوا يقول لك في اخر اذان كده، يقعد بقى يقول لك شويه حاجات كده، خد بالك، ومستحسن صوته قوي، وفاكر نفس الواد المداح اللي ما فيش زيه، وبيقول كلام ظهر يعني. وبعدين اللهم صل وسلم عليك يا اول الخلق، يا ابن الكذابين، اول خلق، اول خلق، اول خلق، اول خلق على ابن اول خلق، وسبقه يعني ملايين من البشر. نص القران اني جاعله في الارض خليفه، ادي اول خلق، اني خالق بشرا من طين، كان اول مخلوق في البشر. فازاي انت عارف ليه الكذب ده؟ يعني انت عايز تمدح النبي تمدحه بكذب، بكذب، ما تمدحه بما هو اهله، ما له مواطن مدح لا تعد ولا تحصى، تمدحه بكذب. فدي من المصايب اللي بنسمعها. خد بالك بقى من السلام بيكون ازاي. قال له مرحبا بك من ايه؟ ابن. خد بالك من الحته دي، ليه هتنفعنا في كلامنا دلوقتي. خلاص، قل فاتينا السماء الثانيه، برضه جبريل بيستاذن، وكل مكان زي ما قلنا لدام دوح برضه خلاص لابد من استئذان. وبعدين يتقال له من؟ يقول جبريل ومعه محمد. لازم ده، لازم ده، لازم ومعه محمد. خلاص، قد ارسل اليه، ده احنا عرفنا المعنى ايه. خلاص، قال نعم، قالوا مرحبا به ونعم المجيء جاء. يقول فاتيت على يحيى وعيسى، يبقى السماء الثانيه فيها ابن الخاله يحيى وايه؟ وعيسى عليهما السلام، يحيى وعيسى. طبعا احدهما نجح بل اسرائيل في قتله وهو نبي الله يحيى، والاخر رفعه الله اليه وهو نبي الله عيسى. قل فسلمت عليهما. طب هيقول له مرحبا بايه بقى؟ طب ادم قال له ابني، عيسى ويحيى يقول له ايه؟ اخ، مش كده؟ قوم في النبوه، مرحبا بك من اخ ونبي، من اخ ونبي. خلاص، قل فاتينا السماء الثالثه، نفس الكلام، من؟ جبريل يستأذن ومعه محمد. خلاص، ارسل اليه، نعم، مرحبا به، نعم المدين. خلاص، فراى او قابل نبي الله يوسف، بعد كل سنه في يمين، فراى بها نبي الله يوسف. طبعا قد اوتي شطر الحصن على نبينا وعليه الصلاه والسلام، برضه قال له مرحبا، بعد ما سلم عليه النبي فسلمت عليه، قال مرحبا بك من اخ ونبي. خلاص، الرابعه نفس الكلام، بيحرف استاذن ويقول انا معاه مين، ويقول نعمه كذا. خلاص، فاتيت على ادريس. هنا اللفته اللي انا عايز اقول لك عليها بقى، وقع خلاف من اهل العلم في زمن مجيء ادريس. هل ادريس كان قبل نوح ولا بعد نوح؟ والخلاف ده لما تيجي تقرأ في تسلسل الأنبياء هتجدهم مختلفين في قضية إدريس. هل إدريس كان بعد نوح وكان قبل هود وقبل صالح، ولا كان قريب من نبي الله موسى وكذا وكذا وكذا؟ خلاف من أهل العلم. كثير من أهل العلم يقول إدريس يعني الرسول الثاني بعد نبي الله نوح. الجماعة المحققين ومنهم ابن كثير عليه رحمة الله رأوا إنه إدريس لا ده بعيد عن نوح خالص، وقبل منه أنبياء كثير. استدلوا على ده بعدة أدلة، كم منها الحديث ده، كملنا الحديث ده ازاي بقى؟ كملنا الحديث ده، قالوا ان حديث الاسراء والمعراج هتجري من اثنين او ثلاثه سلموا على او هيسلموا او او او, أو ثبت ان هم قالوا للنبي الابن كم منهم آدم وجاي معانا إبراهيم. فإبراهيم هيقول له مرحبا برضه بالابن والنبي الصالح. أسأل سؤال، لو كان إدريس بعد نوح يبقى معنى كان إدريس أكبر كمان من مين؟ من إبراهيم. إذا كان إبراهيم هيقول للنبي مرحبا بالابن يبقى إدريس يقول له إيه؟ هيقول نفس كلام مرحبا بالابن. خلاص، تعال نشوف كيف رحب بيه ابليس. خلاص، تقول في السماء الرابعه، وطبعا نشوف بقى في السماء الرابعه لان ربنا قال ورفعناه مكانا ايه عليه. فشوف بقى في الرابعه سبحان الله، يقول فاتيت ابليس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من اخ ونبي. قالوا إذا مش ممكن يكون إدريس أقدم من إبراهيم، لازم يكون إيه؟ خدت بالك من الملحظ ده؟ ده كلام المحققين ومنهم ابن كثير. طبعا ما مرينا الكلام ده مش متقال في تاريخ المعاساكر، بس أنا أحب لما أقرأ لك الرواية تبقى فاهم تتعلم منها إيه. خلاص، فكان هذا الحديث من الأدلة على إن إدريس لم يكن بعد نوح، وإنما إدريس كان بعد إبراهيم، لأن أي نبي بعد إبراهيم كان يقول للنبي أهلا بإيه؟ بأخي. قبل إبراهيم يقول له ابن. فلو كان إدريس قبل إبراهيم زي ما إبراهيم قال له بالابن كان لازم إدريس يقول له، وده من باب أول بالابن، لكن هو قال له بإيه؟ بإيه؟ زي ما شفنا كده من أخ ونبي. فكان دي من الأدلة التي نظر إليها المحققون منهم ابن كثير وقالوا يتشير إلى أن إدريس لم يكن بعد نوح لأنه كان مختلف في زمانه كما قال بعضهم خلاص. صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى السماء الخامسة، نفس المنظر بيتكرر، جبريل بيستأذن بيخبر مين اللي معاه. خلاص، وبيقال أبعث إلي أو أرسل إلي، نعم، وتكون النتيجة طبعا انه يرحبوا به نعم المجيء. خلاص، جاء فيطلع صلى الله عليه وسلم السماء الخامسة، فقل فأتيت على هارون، في النبي الله هارون كان موجود في السماء الخامسة، فيقول لي فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. وبعدين يطلع إلى السماء السادسة. بيسترسل طبعا استرسل الحديث في النبي صعد الى السماء السادسه، وطبعا برضه بتكرر نفس الشيء، لابد من الاستئذان، لابد انك تخبر مين معاك وانت بتستاذن الملائكه ترحب بالسؤال اللي احنا فسرنا معناه علشان ما اختلطش عليك الامر، وقد ارسل اليه والمعنى ليعرج به وليس المراد الرساله والبعثه. خلاص. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم السماء السادسة، وفي السماء السادسة يجد نبي الله موسى فيسلم عليه ويرحب به طبعا مرحبا أخ ونبي، كما رأينا في سائر الأحداث الماضية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما يتجاوز نبي الله موسى بنص هذه الرواية، نبي الله موسى يبكي يبكي، وبعدين يسأل عن سبب بكائه، فيخبر انه هذا النبي سيدخل من امته اكثر ممن يدخل من امته. تسأل نفسك الله ده حقد ده حقد يا مواد يبكي عشان النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل من امته اكثر من اللي هيدخل من امة موسى، ده حقد. تلاقي واحد عم بيعيط تقول له بتعيط ليه؟ يقول لك عشان علاء معاه فلوس اكتر مني. فتقول لا الله ده بيحقد بيحقد عليه بقى بيحسده. قال لا، هذا ليس بحقد ولا حسد، وانما حزن منه على امته. يعني ما كل الناس بيحب الخير ها لامته، فنبي الله موسى يبكي حزنا على امته. ليه؟ لأنها الأمة التي يعني تكاثر فيها الأنبياء، وهو الألم. القرآن ذكر لنا هذا، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. ولذلك ما يستطيع أحد أن يحصي عدد الأنبياء في بني إسرائيل. وقلت لكم من قبل في يوم واحد قتلوا 70 نبيا، يبقى الأنبياء دي يبقى الأنبياء دي توارد عليهم أنبياء بكثرة. كم منهم ما نعرف ومنهم ما لا نعرف، فموسى وداود سليمان وزكريا ويحيى، كل دول كانوا في بني إسرائيل، ويوشع ابن نون، كل دول انبياء، وعزاير، كل دول انبياء وكانوا في بني اسرائيل. ما نعرفه قليل وما لا نعرفه كثير، ومع هذه الكثره خلاص، الا اني امه النبي صلى الله عليه وسلم هي الامه التي حظيت باني اغلب اهل الجنه منها. فهو مش بيحقد على هذه الامه، لا، ويبكي حزنا على امته. ولذلك فرق كبير جدا بين انك تروح لواحد تقول له الحمد لله ابني نجح فيعيط. بيعيط دي لها شقين، اما انه يبكي بيبكي حزنا على ولده عشان ولده ما نجحش، وده مش عيب. ممكن يكون بيبكي حزنا ان ابنك نجح مش معنى ما سقطش زي ابنه، هو ده بقى الغل والحقد والحسد. فبكاء سيدنا موسى كان النوع الاول، وهو يبكي حزنا على تلك الامه التي يعني جاءها مئات الانبياء، ومع هذا من اقل الامم عددا. فده كان سبب بكاءه، وده بعيد تماما عن الغل والحقد والحسد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء السابعة كما يقول ابن عساكر، خلاص، وبعضه بيستأذن ويقال من؟ قال جبريل، قال محمد، أو أرسل إليه. أيوه، واتكلمنا في ده بما فيه الكفاية، ورحبوا به، خلاص. فيجد نبي الله إبراهيم الشاهد بقى هنا، قل فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. يبقى اللي ثبت اللي قالوا له ابن كام واحد؟ اثنين، ادم في السماء الاولى وابراهيم في السماء السابعه. الكل بقى قال له اخ، ده يؤكد ان ادريس كان بعد ابراهيم ولم يكن بعد نوح. ودي ملحظ زي ما قلت لك خلي بالك منه قوي قوي. نعم. ماليش علاقه بالسيوطي ولا بغيره. ماليش علاقه هي ما دي. هو السيوطي لما يقول يبقى ربنا قال ولا ايه؟ انا بسالك بس سؤال. انا بس بسالك بس اول سؤال. هو معنى تقول ده اصلك انت بتقولي ده السيوطي. بس عشان بس ايه؟ الناس ما تاخدش كلامك على ان السيوطي قال يبقى ربنا قال. كل رواية صرح فيها بإن إدريس بعد نوح حطها على البوتاجاز لا تصح. وإلا لما اختلف هؤلاء كل رواية. ولذلك ابن كثير حسم هذا الموقف قال إن ما صرح بإن إدريس بعد نوح فهو لا يصح. خلاص خده من غير ما اشوفه حطها على البوتاجاز. السيوطي رجل له باع طويل في علم الحديث له كتب يعني يشار اليها في البنان الا انه يذكر الصحيحه وغيره. يذكر الصحيحه وغيره. ولذلك كتبه التي الف مثلا من الجامع الصغير روح شوف مش الألباني بس وغير الألباني والملاوي قبل الألباني طلعين منها قد كده تروح تاخده وتحطه على البوتاجاز. خصائص الكبرى طلع منها قد كده وحطه على البوتاجاز. خلاص. فالسيوطي مثله كمثل الحاكم متساهل ينقل ما صح وما لم يصح. ده شق. الشق الثاني انه يزيد على الحاكم بقى بشيء ان الصوت معروف ان عنده نزعة صوتية. بس كم شخص تيجي تقول لي عشان كده وقفت معاك بقى خلاص. لما بتقول لي الصوت بقول لك الصوت ده الصوت خلاص يبقى انا اسأت فهم اللي انت عايزه. خلاص سوء الفهم عندنا مش عندك انت. لا لا لا لا عندنا. يعني انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول مش عايز الاسم يصرفك عن النظر العلمي لنظر الحق. مش معنى ان انا هقرا كتاب زي ما قلت قبل كده يجي واحد يقول لي كذا كذا عضو من السليم يقول ده الشعراوي هذا. الاسم ده يرهبك انت او يرهبه هو. لا ما يرهبنيش انا. لان انا عارف ان دول بيؤخذ منهم ويراد بل عارف وضع دول في علم الحديث ايه بالظبط. خلاص؟ فلو هناك حديث صح كان حسم المساله ما كان اهل العلم قد اختلف. يعني اهل العلم ما بيختلفوا. اليهود بعد نوح ما بيختلفوش. ليه؟ خلاص اللفظ صريح واضح في القران الكريم. ان سيدنا هود قال لهم كده وجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. خلص. ما فيش اثنين شفت عليه بقى؟ ما فيش اثنين اختلفوا فيه. اللي بعد نوح بنص القرآن هود ومن استخلفوا بعد قوم نوح هم قوم هود. القرآن صريح في هذا. ما تجيش تقول لي إدريس بقى. ما تجيش تقول لي إدريس بقى. فالقرآن واضح. ولما جم أمسكوا بالروايات اللي حضرتك بتقول عليها دي قبل ما تقول قالها السيوطي لا أنا عايز أقول وزنها في الصحيح وغير الصحيح يطلع ايه؟ ملهاش وزن. ماشي؟ الاجابه كده وصلت؟ بس. ويبقى انا يعني خدت تعبيرك على انك يعني خلاص السيوطي. فاعذرني في سوء الفهم خلاص؟ انا اللي فهمت من غلط. انا فهمت تعبيرك كده. ماشي؟ ربنا يبارك فيك. خلاص يعني ما احنا في النهايه حبايب يعني. وصل لك الرد ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. خلاص. فبقول كان استقبال النبي الله ابراهيم بهذا اللفظ مرحبا بك من ابن ونبي. خلاص. فبص لي وبص اللي قالها ادم وبص اللي في النص، هيطلع ادريس كما قال ابن كثير مش ممكن يكون قبل ابراهيم، والا لو قبل ابراهيم فابراهيم يقول له ابن، واللي فوق ابراهيم ما يقولوش ابن، يقول له اخ. وكلام يقول شرح وكلام كثير فيها. خلاص. وطبعا هنا هنقف ان بعد السماء السابعه ماذا حدث استكمالا لهذه الروايه اللي هننهي بيها الجزء الثالث، وبعد كده هنشوف ايه اللي خد بايدينا بقى في الجزء الايه الرابع، وربنا يكرمنا ونوصل للجزء الثمانين اللي هو اخر الكتاب يعني. لنا ولك العمر ان كان لنا عمر ان شاء الله. طبعا اردت ان تستكمل، هنلقاك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.